لأي وقت يتطلع حتى ما يسأل الله له، ثلاثة أيام في الإسلام، الاثنين الخميس، الاثنين فقط، يوم فقط، على حسب ما يسأل الله له. كل ما تيسر له صوم صام. يقول عائشة بن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر الصوم حتى يقال لا يفطر، يسر الفطر حتى يقال لا يصوم، على حسب شغله وفراغه. إن تيسر له فراغ أكثر الصيام، وإن حصل الشغل بأمور المسلمين وأعمال المسلمين طلب الفطر ليتقوى به على أعمال المسلمين. هكذا المؤمن ينتهز الفرص إذا رأى ساعة فلسفة حكم أكثر من الصوم، وإذا شغل بشاغل أخرى طلب الإفطار وعدم الصوم. وإذا صار الإفطار وخالف بعض الأحيان تركها بعض الأحيان فلا بأس، وإذا صار ذات مثل الإشار وتركها بعض الأحيان فلا بأس. مو بلازم إذا صار من جد يتم ولا يتطوع، إن توسل لها استمرار استمر ولا أفطر لا بأس. ليس من اللازم انه اذا صام ثلاثة خلفة يمكن فلا يجوز الترك، لا شغل عنها بعض الشهور لا حرج، وهكذا اذا كان مثل في يوم الخميس ثم شغل في بعض الاحيان لا حرج، على مصلحة الوقت كله تطوع. المؤمن يحرص صلاة تطوع على استكثار منه هذه المطلقة هذا التوحيد، وهكذا الاكثار من ذكر الله تسبيح التهليل التحليل التكبير الاستغفار ولا حول ولا قوة الا بالله، ذكر الانسان هذه الاشياء التي ما عند الله من ذلك وفق الله من ذلك. لا ما ينبغي الجهاد، لا ما ينبغي، لأن النبي لما صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعن الفتح أمرهم بالإفطار، قال أفطروا فإن ذكر أموالكم في جهاد عدوكم، فلما بلغه أن بعضهم شام قال أولئك العصاة أولئك العصاة، وقت الحاجة لا يسلم، لأن فطره أقوى في سبيل الله، لأن فطعة الله سبحانه وتعالى لا يؤمن ولا سمعه. هذا أحسن نقل الحديث. إذا كان في مرابطة هو في وقت ما فيه ملاقاة في الصف ما هو عزمان وعزة الصيام ما فيه ملاقاة لا لا في الفرض والله لا في الفرض والنافلة لا مرعبا لا النافلة ما هو دعوة الأكوان في النهار وعند الفكر كله هذا فرضه وعند كله عند الإفطار وفي الظهر وفي العصر وفي أي وقت إنسان كان لهم دعوة مستجابة حال صومه وعند الإفطار جميعا بلا فل من المعوقات الأخرى من أكل الحرام ومن المعاصي الأخرى، لأن القبول له معوقات أيضا من الذنوب والمعاصي وأكل الربا وأكل الحرام، نسأل الله السلامة. بالضبط نعم حسب الأشياء يعني كل يوم عن عشرة هل خمس صورة أو قطع راسها يعني خمس صورة قطع راس مثلاً مزيد بس راس إذا وزي مغرى على كله مو بس يحط يعني إزاي الخط ما يخط ما يخط لا لا يجب إزاي كله مع الجراء لو قلت يا شيخ لا قلت مع الجراء لا أفرح يسح لا الله نفسه هل افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي قال رضي الله عنه عدم الزواج على أبي بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الزواج أنت ذلك عليه على انها يريدنا يوليها مثل هذا هذا خاص بخاطره من بين جميع الاوضاع من ضروره وهل استبعاد انه يبعد من جميع الابواب عن ثلاث ساعات يعني يسال يستحي يعني يعملها حد لها قال نعم لازم ان تكون منها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسددت الشياطين. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. ففي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. باب الجود والفعل المعروف والإفطار من الخير في شهر رمضان. باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وسد المئزر. متفق عليه. أما بعد، هذه الأربعة كلها تعلق برمضان وصومه وقيامه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين. هذا يدل على فضل هذا الشهر العظيم، وأن الله جل وعلا يوفق العباد فيه الأعمال الصالحة الكثيرة التي تفتح لها أبواب الجنة وتفتح لها أبواب السماء، كما في رواية الله فتحت أبواب السماء. وفيه الحث على توسع الخير من صلاة وصدقات تسبيح وتهليل وغير ذلك. الكلام لهذه الفرصة، فرصة هذا الشهر العظيم وما فيه من جود الله وكرمه وسعة إحسانه، وما فيه من تصفيد الشياطين وعدد وصولهم إلى ما كانوا في الليلة في الشهور الأخرى، وأن شرهم يضعف. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: سمن رؤيته فإنهم أنه في ذات العدة، فإنها عدة شعبان. وهذا هو الواجب، أن يكون المسلمون لرؤية الشهر ويفطر رؤيته. فإنهم في الواجب إثبات العدة، عدة شعبان عند الدخول، عدة رمضان عند الخروج. إذا هم شوال وجب إثم رمضان، وإذا هم شعبان إذا هم رمضان وجب إثم شعبان. فالصوم بأحد أمرين: إما بالرؤية وإما إثبات العدة. فانتقل كذلك: إما بالرؤية وإما بإثمان العدة. أما الحساب لا محل له لأجل أهل العلم والنعم، لا محل له، إنما إصرام ويفطر بالرؤية أو بإثمان العدة كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الثاني صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر سد مئزرة صاحي الليل وأيقظ أهله، فيه الحث على العناية بالعشر الأواخر من رمضان، وأنها أيام عظيمة وليالي مباركة ينبغي للمؤمن أن يعتني بها وأن يكفى فيها من العمل، ولا فيها الليل لأن فيها ليلة القدر. فينبغي المؤمن أن يكون له نشاط في هذه الليالي وفي أيامها اغتناما للزمان وفضله، واغتناما لهذه الليلة لعله يدركها. فمن قام العشر أدركها ولا بد، لأنها لا تخرج عن العشر. وما يسد المئزر يعني ثمر عن سعد جد وثمر عن عباده والاكثار منها، قال عليه الصلاه والسلام. وفق الله جل وعلا. دعوه لا تستطيع بذلك، لكن انا هو عام سد المئزر لان ما كفى ما يدعي انه ما كفى، فلا تباشرهن وانتم عاتبون النساء. نعم. لا تدري بعدها سد المئزر وعاتبها النساء، صلى الله عليه وسلم. نعم. على حسب ما عندهم، إذا كان عندهم الحاجات هي ضرورية، هذا ما يسمونهم إذا ضرورية، يلا من ضرورية، على صلحهم من داخل أمراهم، زي أما كان مقصود الحاجة، لا غلط، حاجة، مصلحة، نعم. إذا احتفظ بالإجابة في رمضان، كأن رمضان مبعات للكسل وكذا، الله يرضى. لا يجب أن يتفرغ العيادة، يتفرغ العيادة والله اللي يحبه في صالح الله يعينه. بالنسبة لوجه الجمع بين الحديث من غم عليك فاكر العدة هو هل كنت من سبب الخالصة؟ لا لا تلهنا من آخر، لا تلهنا لا من آخر كان لعابة في وسط الشهر أو في آخر فأخلى بها. نعم. بالنسبة للفضل الجامعي في مكة، هل هو يتفرغ بين الشهر مكة وغيرها؟ نعم، كل العلم، كل العلم صالحة إلا الصلاة فهي طعم مئة ألف

الرؤية أو إكمال العدة. إذا غبي دخول رمضان وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، وإذا غبي دخول شوال وجب إكمال رمضان 30 يوما ثم يفطر الناس. ويقول عمار رضي الله عنه لياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم المنفقون فقد أصاب قاسية صلى الله عليه وسلم، هذا هو حكم الرفث، لأنه أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء وأن صومه عصيان له عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعلم أن آخر شعبان لا يصام احتياطا لرمضان سواء كان صحبا أو غيما، لا يصام إلا رجل له عادة فصادفت عادته آخر شعبان كالذي يصوم الليل والخميس أو يصوم يوم نصف اليوم فإنه يصوم، أو إن كان يصوم الشهر كله شعبان فلا بأس. ومن سلمه كان يصوم شعبان الشهر كله النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة كان يصومه إلا قليلا وربما صامه كله عليه الصلاة والسلام. ما له بعيد إذا صامه كله وأكثر، أما أن يبتلي بين النصف شعبان فلا، أو يصوم آخر شعبان فلا، إلا إذا كان عادة له وافقت آخر شعبان وفق الله جميعا. بالنسبة كل واجب عليه، واجب عليه الأعمال بالنية، كل يوم له نية، كل يوم مستقل، هذا الصواب. إذا قال الشهر هنا ونسيا ما يحتاج، من قال الشهر هنا ونسيا لا ما يكفي، الصواب لابد من نية كلها. فإذا صامه غافل ما نرى ما يكفي، لا يجزي، لابد كل نية، كل يوم مستقل، لو أكل فيها افطر، لو جمع فيها افطر، كل يوم له استقلاله. ما دام من هوى اللي يصومه في الليل يكفي، ما دام نية لا يصومه غدا الحمد لله. ولا ما ذكر وقت السحور. صدقة رمضان، لا صدقة رمضان، شو العشر؟ لا صدقة رمضان مضاعفة صدقة رمضان. إذا صدقة رمضان خاصة بالليل صدقات أو بالعشر الأخيرة كان له فضل. كان مثلا سواء في 10 ليالين أو 10 دقائق أو 10 جيران أو 10 فقراء. هذا أشياء ليلة القدر. هذا المقصود. فلا ليلة القدر لو خصها لأنها فقه للخام. لأن ليلة تعدل ألفها. العمل فيها الآن كالعمل في ألفها. بل خير من ألفها. نعم. من قالوا هذه الأشياء وخذ كل أحمر عن التشمس لعبة النار من المدرس، لكن هذا هو المقصود، أقول هو المقصود مثلا تشبه الأبدان، تشبه الأبدان بالنار، هم على حق أصلها لأنما صالحة للنفس إن شاء الله لا حرج، هذا مقصود شيء مهم مقصود، مثلا في أسفل مثلا عن يمين أو شمال أو خلف يكون أحسن أبعد عن تشبه الأعلى لله. من فقر كان فلو في أجله أحيانا يصير في قتائم تخطير صور مضرة مثلا إنما يعني هل لأن شاء الله يصور منه؟ يعني ما يدري عنه يصير كان إلى. إيه أعطاه ثقة كذا. أو لا أعطاه ثقة كذا. والله رأيت كيف بالنسبة للمغذي مع الدم، هل يفضل الله؟ المغذي الذي يوضع على المريض مع الدم، هل يفضل؟ لا إلا شيء قليل في التحليل يفعل. التحليل اللي يخلي الأشلاء وغيره المغذي يفضل. لكن العين ايش عنده فيه؟ هو بعينه بالمنظار والبنزيل وغيره لكن بالعين وينه بالنسبة اللي يقصر على المسفى لا يجب فيه؟ لا كيف يقصر على المسفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند رؤية الهلال. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. أما بعد، فإن الأحاديث الأربعة تتعلق بالسحور وفضله، وأن السنة تأخيره في آخر الليل ليتقوى به الصائم على العبادة. وفي الحديث الأول الدلالة على شرعية الدعاء عند الاستخيار: اللهم أعذنا من الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله إلى الخير والرشد. هذه في سنة المقال، لكن من أحاديث الفضائل ومن أحاديث الترغيب. فإذا دعا الإنسان بذلك فلا حرج إن شاء الله، لكن ليس إسلامه بذلك. المقصود أن قرية الهلال إذا رآها المؤمن يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء لما فيه من الخير العظيم: أهله أهل الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله خير وخير ورشد. ويستحب له يتسحر بما يسر الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الصيام وصيام الكتاب أكلة السحر. وفي حديث ابن إسحاق الدلالة على أنه كان يؤخر السحور إلى قبل الفجر ليكون أقدر في قوة على العبادة والصيام. قلت له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. في الأخذ الآخر: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فمعنى أنه كان ينتهي من السحور قبل الأذان بقليل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لا يؤذن بليل، يقول: واشربوا حتى ينادي من المقسوم. وكان بينهما مدة يسيرة، يصعد هذا ويصعد هذا، يعني مدة يسيرة. دل على أن الأفضل التأخير، وأن السنة يكون السحور في آخر الليل، وأن ينتهي منه قبل الأذان بقليل، حتى يكون ذلك أقوى في القلم أنك تحاشي على هذا. يقول في الهلال الحاشية اقرأها حتى وقت النبي الأول فإنه بالأمن والإيمان حديث بلح. يدعو الأفضل بعد الوالي بعد غيره. في آخر الصلاة والدعاء السجود كذلك الحكم واحد السجود كذلك هل يعتمون الحمد لله تماما في الحرم أثناء الصلاة في السطح يعني أثناء الصلاة لا تتكلمون شيء شاهد جهود وفيهم نفس الصلاة مقامة في السطح تراويح هل يعتمون السواء إليك؟ لا يحمون لا في الطرف لا في الناس لا يشوفون عليهم الواجب عليهم عدم التشويه أما إذا كان محرم لا يشوفون عليه بين الصلاة والقيام لا سمى تراويح سمى أهل سمى قيام ثم قيام الليل ثم التراويح. بالنسبة إلى ما رواه البخاري في الأخيرة سنها إحيائية. نعم. بالنسبة إلى ما رواه البخاري معلقا هل يجب بصحته؟ يختلف إذا كان رواه جافيا وصحيح، إذا كان رواه التميم يذكر غيره ضعيف مطلقا. أحسن الله إليك، إذا كان الحديث من البصرة لا يتقوى إلا حسن غيره وكان ضعيف لا يعمل به في الرقاية. لا ما تثبت السنة، لكن ما تشجع به من باب التشجيع على الشيء الثابت يعني. صلاة الصلاة والصيام تشجع على الشيء الثابت. يكون ذلك التشجيع من ذلك الترغيب في شيء ثابت وضيف في حكمه الضعيف لا يثبت في حكمه لكن شجع لها أحكام ثابتة مثل في فضل صيام رمضان في فضل صيام يوم عرفة مثل في صيام اليوم الخميس في ثابتة من الأسئلة الصحيحة إذا جاءت هذه الترغيب تشجيع هل يجوز صلاة الصيام في الأحكام الثانية؟ هل يجوز صلاة الصيام في الأحكام بعد العصر؟ لا لا وقت تواصل في الوقت حتى أوقات النهي لا لا أوقات النهي لا لا يجوز لك يعني هذا التواصل سوى في السفر وقت تواصل ما إذا قرر إلا كان حادثي والعصر ولا ما تيسر تأخير يسير إلا وقت الأسفل يعني ربما يكون هناك أمر نظر المقبل قبل المغرب ما تقول إذا كنت مدى وقت الأسفل والقرى الحيض والتمرد هي في أدائي الملاك وكانت قبل صلاة تتحدث لها غرابة الحيض فظلت أنها لم تزل لم تزل لم تنجل لأنها كانت تشعر بذلك في أيام الحكمة ولا يجب فيها من حيض النبع اليوم ولكن في الحج افترق لها فما حكم حجها والله يقال قلوم بقى يكفي قافية يسامح لعليه في ثم لبت الحج صارت قارنة طواف القدوم يكون لها غير نساء القدوم يبقى لها طواف الإزهار بعد الحج تكون لها قارنة فإن لبت الحج لها إن كان دخلت الحج المفرد طواف بعد الحج كان يكفيها طواف بعد الحج يكفيها طواف القدوم إن كان دخلت العمرة يكفيها طواف الإزهار ويكون عليها لم يقرأ في قارنة إن كان زوجها أتاها لا إن كان زوجها في العمرة تفسد العمرة عليها أن تكملها بعد الطهر إذا ما لأنها زوجة وعاتها زوجة الحمد لله طواف الحج فيها لأنها تختلف إن كانت لبت من العمرة تكون قارنة إن كانت لبت الحج تكون على حالها حج مفرد يكون طوافها لا غير الطواف الأول يكفيها عن طواف الإفاضة يفتر يوم الجمعة في خمسة يوم الصيام يوم الصيام يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت لأن ما صار لأجل الجمعة صار لأجل قاعدة يصوم يوم ويفطر يوم يصوم الجمعة يصوم الجمعة يصوم الجمعة يعني واجب عليه شيخ الصالح بالنسبة للتوسل بالصالحين هل هي من المسائل الخلافية التي لا يمكن تفيها عن الخالق؟ يصوم تجاه الصالح يمكن مثلا الخلاف ما أعرف إلا هل الواجب تقوى يعني يقعد بها معنى الدليل يعني عبادات تلقي فيها عبادات تلقي فيها ما بد فيهم بدليل يلزم الإنكار لا توصل إلا بالأسماء الحسنى أو بالصفات أو بالأعمال الصالحة أما بها فلان أو حق فلان بدعة يلزم الإنكار يلزم الإنكار لأن خلاف الشرع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أرضنا هذا الرسول أما إذا كان بدعائه من الله لا لا تقول يا أخي تدعو الله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحي هذا بالنسبه للحنطه يعني هو يقصد الصلاه قد يقصد الاموال لا يقصد الاحياء هذا على كلها توسل الى الله لا تحيي ولا لان هناك عباره لبعض العلماء قال انها لا ينكر فيها علم خالد لا لا غلط غلط في الله من دليل ينكر فيه امر المساله الاجتهاد ما فيها دليل هذا لا ينكر فيه مسائل اجتهاديه ما فيها دليل لا فيها انكار بسم الله الرحمن الرحيم

أكثر تمشي على مثلا الأفطار الساعة 36 دقيقة. يعني يسبق من هذا على صبره للشمس، من يضع التقويم على صبره للشمس طول الفجر والأوقات، لأن لجنة تقول له لجنة تدرس يؤخذ به أحسن الله إليك، يؤخذ حتى لو ما سمع أذان ولا ما سمع أذان إلا إذا سمع رأى السيد بعينه في الشمر في الصحراء عندها الأرض. شلون؟ يعني اللي بقي شلون؟ يتأخر في الطعام وأنواع الطعام، يقول نفسي أجرب الطعام حتى لو بدلها عليه شيء جماعة أو أكثر، هل يجوز يعني إذا بنفسه أو أنه؟ النبي أمر عليه بالطعام قبل الصلاة، صلاة المغرب وغيرها، يحضر الطعام بزيادة، فالطعام يحضر ما تيسر من الفطور ويقضي حاجته ثم يروح يصلي. أطلع حكما زال الحكم الصوم، دخل في وقت الإفطار متى تيسر أكل أكل، نوى ولا ما نوى أفطر الصائم مطلقا حكما. إذا أراد الإنسان لا صلي إلى آخر الليل بس والباقي مكروه. حبه الهدي إليه يا يومي طالب. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في تعديل، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قراء بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أحدهم الذكر. قال في الخلاصة قراء بن عبد الرحمن بن عامر بن محمد بن عن الزهري وأبي سلمة وعنه الليل وابن لهيعة واتقه ابن حبان وقال ابن علي أرجو أنه لا بأس به. وقال أحمد منكر الحديث جدا. قال ابن موسى ما يومك بسنة 47 قرنه مسلم بآخر وقال حافظ صديق له من أكله من السابع ونسبه إلى مسلم الآخر. جل قام أنه من هذا له شواهد، من هذا له شواهد يدل على صحة رواية في هذا رواية مسلم في المتابعات متابعة هل يعتني حديث أهل الناس بخير أنت فضل يشهد لهذا الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك يا رسول الله والتمر او اي شيء اخر. لكن التمر افضل، الرطب افضل ثم التمر ثم الماء، وان افطر بالخبز او ايه لا باس. لو افطر باي شيء اخر لا لا لا حرج، لكن افضل بالرطب الجديد او التمر. وان شاء الله في افضل خير طلع تمر، فانه بركه في المجد في الطعام فانه طهور. قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر رطبات في المجد، افطر على تمرات في المجد حتى حسبت الماء. هذا الإيجاد هذا قسم بالله، والخلق معنى التقدير إيجاد من الله من غيره، الله خالق كل شيء وموجد كل شيء، أما التقدير فإن الله تبارك الله أحسن الخالقين يعني مقدمين ومفوضين. يقال في الإنسان له التقدير المهندس وغير المهندس والأسلام، يقدر هذا البناء يقدر هذه الصنعة ثم يصنع، لكن الإيجاد والاختراع لله وحده سبحانه الذي خلق الأشياء كلها. أحسن خالقين، خالقين كثيرين مقدمين يعني هم المهدين والمهدين لهنا إلا الله سبحانه وتعالى هو يوجد الأشياء. هل يجوز للبشر خلق هذا الصنع؟ هذا المعنى. هذا المعنى يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في بابه فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. وعن نبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل، فازدح لنا. فقال يا رسول الله له أنسيت؟ قال انزل فازدح لنا. قال إن عليك نهارا. قال انزل فازدح لنا. قال فنزل فجبح لهم. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن. ما بعد هذه الحديث علق من إفطار إفطار الصائم. والسنة للصائم تعجيل الإفطار كما تقدم من حين تغرب الشمس، قوله صلى الله عليه وسلم لا إنزال الناس بخير ما عجل الفطر. فالإفطار يسن تعجيله كما كان يعجل، كان إذا غابت الشمس أفطر قبل أن يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام. وكان في سفر في بعض السائل صلى الله عليه وسلم، فلما غاب الشمس امر بعض الصحابه ان ينزلوا فيذبحوا له، فقال ان عليك طهارا. خر عليه الصلاه والسلام حتى نزل فجدح. رحمك الله. يعني انزل فجعل في الماء ما يكون فيه من تميرات ثم تشربونه. وبين صلى الله عليه وسلم انه اذا أدر أقل ليل منها هنا من جهة المشرق وأدر أنها من جهة المغرب وغابت الشمس ما له طرف صائم، كما تقدم حديث عمر إذا أقبل ليل منها هنا من جهة المشرق في يوم ظلمة وأدر أنها منها هنا من جهة المغرب بغروب الشمس ما له طرف صائم. ولو بقي نور، النور ما يمنع نور الشلق، لكن متى غابت الشمس ذهب قرصها من جهة المغرب ما له طرف صائم. في حديث المال بن عامر الغربي يقول صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فلا تمر، فان لم يجد فلا ماء فانه طهور. هذا في شرعيه القرع التمر انه يستحب القرع التمر اذا تيسر، وفي وقت الرطب امر الرطب، فان لم يتيسر الرطب ولا التمر الماء. كان انس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم يفطر الرطبات، فان لم يتيسر الرطبات فعلى ثمرات، فان لم يتيسر حكي حشرات من الماء. هذا هو الافضل، الرطب ثم التمر ثم الماء. فإن أفطر على شيء آخر على حلوى وعلى خبز وعلى غير ذلك فلا بأس، على قواس. المهم أنه بغروب الشمس أفطر الطعام، لهذا حكم الصوم. فالسنة هي يأكل أو يشرب شيئا مما تيسر له، والأفضل يكون ذلك على رطب إن تيسر، إن لم يتيسر فعلى تمر، إن لم يتيسر فعلى الماء، ثم يأكل ما شاء بعد ذلك. وإن أفطر على غير ذلك فعلى خبز أو على حلوى أو على فاكهة أو لبن كله لا حرج في ذلك. الحمد لله. وفق الله في الدنيا والله يفطر على التقويم، مثلا المغرب مثلا يفطر على تسع، يفطر على التقويم إذا المغرب الساعة تسع. لا يا أخي اللجنة منتهية لأنها جيدة. أما هذا يعني هي أجراء التقويم، لا حرج. يعني لا حرج. لا حرج. الله إليك. قوله من يفطر على ماء فإنه طهور. من يفطر بطهور؟ يعني ما طهر، يعني في قحر ما إذا أهل طيب هذا ما طهر مصر طيب طهر مطهر. كان الله عليك إذا كان عندها اليمان إذا لم يجد عند الصائم شيء لأكله وغرب الشمس فما حدث؟ نحن تم يتطلع فخما بغرب الشمس إذا بيحصل شيء يأكل لهذا الصوم، لهذا حكم الصوم. الله يحسن عمل طبعا تعطي الأفضل الفطر، الأفضل الاستفر الفطر، يؤخذ من هذا جواز الفطر والصيام. نعم يجب الآن في السيارات ما هنا مشقة كما كان هو الفطر أفضل إذا الله في البيت ويأتي للصوم في الشمس. الله الله قبل صلاة المغرب ويقتل ويتعشى قبل الصلاة إذا كان جماعة ما يقتلون، إذا كان ينزل إلى آخر العشاء يفتر له خلي الناس ثم يأتي العشاء. لكن الأفضل تأخير العشاء. إذا كان صلاة فوت يأخذ العشاء حتى يصلي العشاء. ثم إذا كان يصير في الفيزون جماعته من جهة عشية عشية. إذا كان يدخل في جامعة عند الدعاء عند النوازل والقنوط أقول مؤمنين يقرون أيديهم كذلك. تلعنهم. يا رفع يا رفع. يا رفع يا رفع. من أخذ عندي